يبقى يعني واذكر اسم الله. يبقى قال اذا اذكرت في البكاء المعلم وذكرت اسم الله فكل يضعف التمسك بالمفهوم. يضعف التمسك بالايه؟ بالمفهوم. انا كنت احاول بس ادافع عن الشيخ لان الشيخ سيذكر ان هذا مفهوم شرط ومفهوم الشرط اقوى من مفهوم الصفه، ويقول ان هذا ادل على الحكم من حديث ابي سعلمه الخشني السابق. تمام كده؟ بالذي ذكرتموه انتم الشرط في حد ذاته اقوى من الصفه، بس هنا يضعف التمسك به لانه خرج جوابا عن سؤال. طيب على كل نقرا: فيه دليل على اشتراط التسميه كما ذكرنا في الحديث السابق، وهو اقوى في الدلاله من الاول، لان هذا مفهوم شرط، والاول مفهوم وصف، ومفهوم الشرط اقوى من مفهوم الوصف. نقرا كده تاني: فيه دليل على اشتراط التسميه كما ذكرنا في الحديث السابق، وهو اقوى في الدلاله من الاول، لان هذا مفهوم شرط، واحنا بينا انه مفهوم شرط. ان ارسلت كلبك المعلم، وان وتقدير الكلام، وان ذكرت اسم الله عليه فكل. والاول مفهوم وصف، لان حاصله ما صدت بكلبك المعلم المذكور اسم الله عند ارساله فكل. ومفهوم الشرط اقوى من مفهوم الوصف، لكن انتم اعترضتم على ذلك وقلتم نعم مفهوم الشرط اقوى من مفهوم الوصف، لكن مفهوم الشرط القيد المذكور بصيغه الشرط هنا خرج جوابا عن سؤال، واذا خرج جوابا عن سؤال يضعف التمسك به، لكن مفهوم الوصف هناك لم يخرج جوابا عن سؤال. هو قال: وارسلوا الكلاب المعلمه وغير المعلمه، فقال له ما صدت بكلبك المعلم المذكور اسم الله عند ارساله فكل. فمفهوم الوصف هناك القيد المذكور في مفهوم الوصف لم يذكر او لم يخرج مخرج الجواب عن السؤال، والمذكور في مفهوم الشرط القيد المذكور في مفهوم الشرط ماشي في صيغه الشرط خرج جوابا عن سؤال فيضعف التمسك بمفهومه. يبقى في صيغه الشرط القيد المذكور خرج جوابا عن سؤال فيضعف التمسك بايه؟ بمفهومه المخالف. وفي صيغه الصفه القيد المذكور لم يخرج جوابا عن سؤال فيقوى التمسك بمفهومه المخالف. ماشي؟ هذا اعتراض منكم على الشيخ، مش انا حاولت ان انا اجيب. ربما سمعني أن لم يذكر هذا؟ لا، ربما نحن نخطئ من الدقيق لم يذكر وسمعني لم يذكر. بس أنا أتعامل بالقواعد، القاعدة عندي مذكورة، القاعدة عندي مذكورة، أتعامل بالقواعد. وفيه تصريح بأكل مصيد الكلب إذا قتل بخلاف الحديث الماضي، ليس فيه هذا التصريح. في الحديث الماضي قال ما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، ولم يقل فكل وإن قتل، لكن هنا قال وإن قتلنا، قال وإن قتلنا. فإنه إنما يؤخذ هذا الحكم منه بطريق المفهوم، فإنه أي أكل المصيد إذا قتل إنما يؤخذ هذا الحكم منه بطريق المفهوم. وما صدت بكلبك المعلم فإيه؟ فكل. برضه من طريق المفهوم دي عندي يعني الظاهر عندي أن هذا الحكم يؤخذ القاعدة أيضا ذات الاستفسار. وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، ولم يستفسر فلم يقل مثلا أدركته حيا

واحيانا يصطاد الايه لنفسه. ففي هذه الحاله التي اكل فيها اذا صاد لك هو لا ياكل، هو كلب معلم اذا صاد لك لا ياكل منه، لكن اذا صاد واكل يبقى هو ايه يعمل لحساب نفسه. طيب، واكله من الصيد دليل ظاهر على اختياره الامساك الايه لنفسه. والثاني الوجه الثاني عند الشافعيه انه يؤكل لحديث اخر ورد فيه من روايه ابي ثعلبه الخشني. فيه ايه في هذه الروايه، في روايه ابي ثعلبه الخشني ليس في الحديث الاول، ليس مذكور في الحديث الاول، فيه ايه اذا ارسلت الكلبه ان لي كلابا مكلبه فافتني في صيدها، قال كل ما امسك عليك، قال وان اكل منه، قال وان اكل منه، كل مما امسك عليك، قال وان اكل منه، قال وان اكل منه. كده واضح؟ يعني هو قال كل وان اكل منه. طيب، اذا اعتمدنا الحديث الثاني اللي هو قال وان اكل منه، قال وان اكل منه، اذا اعتمدنا هذا الحديث ماذا نصنع في الحديث الاول؟ فلا الا ان ياكل الكلب منه، فان اكل فلا تاكل، فلا تاكل، نجعل لا تاكل ما هي ايه؟ لا هي التنزيه، لا نهى التحريم، بدليل انه قال للصحابي الاخر ان اكل منه فكل، فكل وان اكل منه. كده واضح؟ يبقى كل وان اكل منه صارف للنهي في قوله لا تاكل. طيب، انت دلوقتي وصلت معي الى القول الاول يحرم عليك الصيد، والقول الثاني يقول بكراهه الايه الصيد في حال ما لو اكل الكلب من المصيد. واضح؟ في حاله اكل الكلب من المصيد عندنا قولان للشافعي، قول يحرم الصيد وقول يقول بكراهته. القول الذي يقول بحرمته يعتمد على روايه الا ان ياكل الكلب فان اكل فلا تاكل، وهذا نهي، والاصل في النهي ان يكون للتحريم. ويؤكد هذا ان النبي قال فاني اخاف ان يكون قد امسك، لم يمسك عليك وانما امسك على نفسه. طيب، القول الثاني يقول اذا اكل الكلب المعلم من الصيد يكره الاكل منه ولا يحرم، والنهي في قوله فلا تاكل محمول على الكراهه بدلاله قوله لابي ثعلبه الخشني وان اكلنا، قال وان اكل، قل وان اكل، قل وان اكل منه، قل كل وان اكل منه. واضح؟ طيب، قال الشيخ رحمه الله وربما علل. لماذا قال النبي لعلي بن ابي لعلي بن حاتم، لماذا قال النبي لعلي بن حاتم الا ان ياكل الكلب فان اكل فلا تاكل منه، وقال لابي ثعلبه الخشني كل مما امسك عليك وان اكل منه؟ لماذا اختلف جواب النبي في الحالين؟ فمن العلماء من علل ذلك وقال وربما علل بانه اي علي كان من المياسير من الاغنياء، فاختير له الحمل على الاولى على العزيمه وهو التحريم، وان ابا ثعلبه كان على عكس ذلك كان فقيرا فاخذ له بالرخصه، يعني هو افتى عليا بالعزيمه لانه من الاغنياء، وافتى ابا ثعلبه الخشني بالرخصه لانه من هذا، قاله بعضهم. قال الشيخ وهذا المذكور ضعيف، ماشي، المذكور ايه انه كان من الميسير فامره بالاخذ بالعزيمه، وهذا كان من الفقراء فامره بالاخذ بالرخصه، هذا ضعيف.